فيرجع عن كلامه ويبقى ويانا ويبقى مكسب يقتلوا. طيب من الذي قال اقتلوه؟ فما كان جواب قومه، يبقى قومه كلهم قالوا ايه؟ اقتلوه. طيب الذي قال اقتلوه من؟ والمأمور بالقتال من؟ هم القوم هم اللي قالوا اقتلوه، هم اللي ايه مأمور، يبقى الامر والمأمور اتفقوا مع بعض. ازاي يبقى الامر والمأمور؟ قال لك يا اخي ساعة القتل الاتباع هم اللي يقتلوا، انما مين اللي يقرر القتل؟ المعلمين الكبار الرؤساء. فكأن الرؤساء الكبار اللي بيأتمر القول بأمرهم قالوا ايه؟ يبقى المأمور شيء والآمر شيء آخر. او احنا لما نيجي نشوف واحد عمل جريمة في جمهور، ممكن تيجي تلاقي الجمهور انفعل ضده يقول لك اقتلوه اسجنوه، كل واحد منا يقول ايه؟ اقتلوه اسجنوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول له. نعم اقتلوه او حرقوه. طيب فانجاه الله من النار. طيب فانجاه الله من النار. احنا قلنا ايه الفلسفه بقى يقعدوا يقولوا ازاي النار بطبيعتها الاحراق وتتخلف ازاي؟ امال تبقى معجزه ازاي؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق نواميس. النواميس دي بتفعل فعلها يعني بتحرس الارض وترمي فيها البذره وترويها، الناموس انها ايه؟ تطلع. ربنا مش عايز يرزقك من دي يقوم تكدي ما تطلعش نبات، او تطلع النبات ويجهز قدامك ويجي له اعصار يروح ايه؟ يروح سايله. اما اذا خلق النواميس دليل على قيومه القدره، مش المساله ميكانيكا بقى تمشي كده، لا مش ميكانيكا ده قيومه فوقه. فالنار صحيح طبيعتها الاحراق، واحنا قلنا زي الماء في قصة موسى ما طبيعته السيولة، قال له لا اضرب كده بالغزة السيولة تمتنع، ومش تبقى سيولة تبقى جبل، فكان كل فرق كائن. يبقى فرق النواميس ولا ما فرق النار تبقى معجزة ازاي؟ طب النار طبيعتها الايه؟ طبيعتها الاحراق. لما قال ربنا قال قلنا يا نار جدد امرا جديدا، هو لما خلق النار قال احرقي، وبعدين لما مش عايزها تحرق قال ايه؟ كوني بردا وسلامه. يبقى الناموس بطل، يبقى اذا الناموس بيبطل عشان يثبت الاعجاز. الاعجاز ان هذا الله سبحانه وتعالى لا تزال في ملك، مش خلق النواميس والناموس بقى تعمل شغلها زي الفلاسفه بيقولوا، يقولوا لا هو خلق النواميس تفعل وقيوميته في قدرته تعطل الايه؟ تعطل النواميس. فانجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هناك في القصة بتاعت المؤمن وجعلناها آية للعالمين، ما جابش آيات، وهنا قال إيه؟ لآيات، وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم يؤمنون. يبقى النص فيه خلاف في حاجتين اتنين، هناك آية وهنا آية، وهناك للعالمين وهنا قوم يؤمنون. يقول له هي الآية في السفينة إيه؟ هو مفيش حد يقدر يعني يعمل السفينة كده وبتاع، ده الآية حاجة واحدة وهو أن الله أعلمه بها قبل الحاجة إليها بس. إنما وبعدين منع الزوابع والأعاصير إنها تلعب بها وتغرق الناس، هذه حاجة واحدة. إنما في الآية في الإحراق أشياء عجيبة. ليه؟ لأنه كان من الممكن أن لا يمكنهم من مساكم، لا مسكوه. طب مسكوه وخدوه ورموه في النار، كان من الممكن أن تنزل صحابة في مية وتطفي الإيه؟ أو يجي ناس قلبهم رقيق كده يقول لهم بلاش جبروت بلاش مش عارف إيه وروحوا إيه؟ شادينه. برضه لا، لا الله يريد أن يمكنهم من إمساكه وأن يمنع القلوب الرحيمة من أن تنقذه، وأن لا يأتي بسحابة صف الإيه؟ ليظل مقدورا عليه عندهم، والماء منزلش والنار تأتي تأكل فيما تأكلش، عشان تبقى الآية بينة. تبقى آيات ولا لا آيات؟ طيب هنا قال إيه؟ لا آيات، وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم يؤمنون. قال لك لأن السفينة لما حصل منها اللي حصل ونجم السفينة فضلت وكل الناس بقت تشوف الايه السفينة يبقى الناس شايفينها كلها لأن لها أثر بقى. إنما لما يوجه من النار اللي شافه بس منه بعدين انتهت. ما اللي احنا بنقولها ليه؟ لأن ربنا قال واحنا مؤمنين بربنا يبقى قال المؤمن مش العالم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، يعني قال رؤساؤهم الذين يملكون الكلمة للأتباع الذي ينفذون اقتلوه، أو قال كل واحد منهم اقتلوه على طريقة الانفعال الجماهيري. لما الناس يشوفوا أي حد عمل حاجة الكل يقول ايه اقتلوه اضربوه امسكوه، ده يقول امسكوه ده يقول امسكوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول ايه مقول له. او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال اذا كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية لإله ولم تؤمنوا بالمعجزة اللي ربنا نجينا ده من النار، كان يجب تقولوا ده اللي يعملها يا ربنا ده مش كان يجب تؤمنوا؟ كان يجب تؤمنوا. ما ايه اللي خلاك تصروا على الكفر؟ اصريته ليه على الكفر مع وجود الايات الاولى وموجود المعجزه الثانيه دي؟ حاجه كان يجب انك انت تؤمنوا. وقال اذا بقى هو يفهم ايه؟ انما اتخذتم من دون الله اوثانا مش لانكم مقتنعين او لانها حق، انما ده موده بينكم، يعني نفاق البعض. شايفين ناس كويسين بيعبدوا الاصنام وبعدين اقلدوهم موده الحب لهم، يعني زي ما عملوا، انما مفيش ايه شقت له او موده لابائكم الاولين، يعني زي هم كانوا بيعبدون واحنا هنخرج عليهم انا وجدنا ايه على امتنا وانا على اثرهم ايه. وفي ايه اخرى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ايه. يبقى العمليه بتاعته لا هي حق ولا اقتناع بالحق، وانتوا في ذاتكم مش مقتنعين بيه. اما عملت كده ليه وقفت الوقفه دي؟ ده موده ونفاق ومجامله بينكم وبين بعض. قال لهم المجامله دي والموده دي عمرها الحياه في الدنيا، انما بعد ما تقوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بقى الموده دي هتنقلب ايه؟ وتنقلب معركه بقى. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. هذه العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الايه أسباب. واحنا ما عملناش لهم حكمين فينا، ما كانش علينا سلطان، احنا على تشويره بس. الله إذن بيبرأوا استبرأ الذين اتبعوا، كلهم بيتبرأوا وبيلعنوا بعض وهو إلى آخره. وقال بعد ذلك لأن المقدمات كانت تقتضي أن يؤمنوا، فما الذي جعلهم يصرون على الكفر؟ ما فيش اقتناع بيه أبدا. مودة؟ مودة لمين؟ لبعضهم، لأنهم لقوا ناس كبار فيهم بيعبدوا الأصنام قال ما نعديهمش ونبقى وياهم. أو مودة لمين؟ لآبائهم اللي سبقوا. والمودة دي عمرها إيه؟ الحياة الدنيا. وبعدين يوم القيامة ما تفضلش الإيه؟ المودة تبقى عم تنقلب إيه؟ عداوة. واللي تعاونوا على الطاعه يقول له يا شيخ ساعه ما يشوف يقول له شوف انت جريتني وضربتني لما عملتك الله يجزيك خير، ده انت عملت فيا مروءه. الله اللي كانوا اعداء في الايه؟ في الحياه الدنيا يبقوا ايه؟ احباب. واللي كانوا احباب يبقوا ايه؟ يبقوا احباب. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم، يا شغل النفاق والمجامله بينكم وبين بعض، انت عمري في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومش بس تكتفوا بالعقوبة دي، تعملوها بنفسكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في الآية الأولانية وما لكم من دون الله، هنا ما جابش من دون الله، وهنا قال ولي ولا نصير، وهنا قال ايه من ناصرين. القرآن معمول كده بالحكمة، مع أن شوف قريبين من بعض والمعنى العام كده، واحد يقول لك لا خصوصية الأداء تختلف. ليه؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تفيد أن من الممكن أن يكون لهم نصير من الله. أنت إذا تابوا عن اللي هم فيه وأمنوا. لكن ده دي في الآخرة، دي في الآخرة ما فيش ولي. طب وكلمة ناصرين وناصر؟ قال لك لأنهم هنا كانوا بيقولوا إيه؟ انصروهم، انصروا الله. يبقى عندهم جماعة بيقولوا لهم انصروهم، والأحجار والأصنام مش هتنصر، يبقى ما فيش ناصرين. النتيجة بقى بتاع سيدنا إبراهيم في الجولة دي، طبعا سيدنا إبراهيم تاريخه طويل، بس دي لقطة صغيرة من إيه؟ من لقطات. وإلا هو شيخ المرسلين والتاريخ بتاعه إيه؟ ولما تقعد تحس بقى التاريخ تقعد تتكلم فيه مدة طويلة. إن إبراهيم كان أمة، مسألة كبيرة أوي. فآمن له لوط، يعني هم فضوا على حالهم، واللي آمن به إيه؟ سيدنا لوط. لوط ده ابنهم، وهم أصلهم كانوا في العراق، وبعدين هيتنقلوا للشام اللي هي اني مهاجر الى ايه رب، مش انتم مش نافعين وياه ولا انا نافع وياكم، انا ارض الله واسعى اشوف نفسي. طيب فامن له لوط. كلمه امن اذا تتبعت اساليبها في القران تجد كلها تدور حول الامن والطمانينه والراحه والهدوء، كلها امن، امن، امين، امانه، كلها. لكنها تختلف في المدلولات حسب اختلاف موقعها في الاعراب. هنا فامن له، وهو لوط بيامن لابراهيم ولا يؤمن؟ لا تؤمن تقول بالله، انما دام امنت له يبقى مش هو الايمان بالله، يبقى اذا فيه امن الله آمن قريش من إيه؟ من خوف. يبقى في مفعول أهو، من الذي آمن؟ الله. آمن مين؟ قريش. من إيه؟ يبقى متعدية، وبعدين جه بعدها الحرف الجر، فدي آمنهم. طيب هتقصد إن آمنكم عليه إيه؟ هل آمنكم عليه؟ يعني ما أتمنكش عليه. طب آمن له صدقه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أهي فآمن له لوط، أي إيه؟ صدقه. إنما الإيمان الأصل لمين؟ بالله. إن قلت آمنت بالله يبقى ده الإيمان بالله، فيبقى آمن بالله اعتقد وجوده بصفات الكمال المطلق فيه. آمن له صدقه، آمنهم، آمنكم عليه الله. يبقى كل واحدة لها ايه؟ اللي معانا هنا ايه؟ طب آمن له صدقه، هو لا يصدقه الا ان كان مؤمنا بإله ارسله، يبقى كأنه هو آمن بالله ثم صدقه، ثم صدقه فيما جاء به. آمن. فآمن له ايه؟ لوط. طب قصة لوط هتيجي بعدين، ايه اللي جابها كده دلوقتي؟ بيقول لك الصفقة الجدلية والجهادية اللي بين إبراهيم وبين القوم ما صفيتش اللي عندي لوط آمن ولوط ابن عم. يبقى اللي طلعنا منه ايه؟ يبقى صلة لوط بالعملية ايه؟ انما هو بس لوحده اللي ايه؟ اللي صدقه. فآمن له لوط، ثم يرجع الكلام إلى إبراهيم. فآمن له لوط. هنا هنا كانوا يدرسون التفسير، وبعدين جت قصة لوط. فأنا قلت الشيخ موسى رحمة الله عليه، أنا مانيش عارف أنت تنسبوا الرذيلة الجنسية إلى لوط ليه؟ يقول لك فلان لوطي، تنسبوه إلى لوط؟ ده لوط جاي حبيبي، لوط جاي، تنسبوا هتجيبوا المسألة لوط ولوط؟ أنا ما هقول إيه؟ قلت له يا أخي اللغة العربية واسعة الاشتقاق، لما جم ينسبوا لعبد الأشهل قالوا أشهليش، جم ينسبوا لعبد العزيز خدوا كلمة حرف من هنا وحرف من هنا يقولوا عبد عزيز شريت عاد، جم يجيبوا النسب لبخت نصر

وجهة ربي ليه؟ وإلا فضلت هذه اللي ربك طب ما ربك هنا زي الناس ولا إيه؟ هو ربنا هنا دون هنا؟ أم قال مهاجر إلى ربي يعني إيه؟ امتثالا لأمره ولوجهه هو. ليه؟ لأن من الممكن إن تتنقل إلى مكان بأمر رئيسك وأنت كانت لك حاجة لأن تنتقل إلى هذا المكان، تقوم ترحب بالموضوع إيه؟ لأنه حقق لك اللي فيه. يبقى أنت مش رايح عشان الأمر اللي صدر، أنت رايح على الإيه؟ على الأمر اللي ببالك. ولذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كانت هجرته إلى كذا فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلما قال إني مهاجر إلى ربي يعني مش كيف إن أنا أروح المدينة، أنا دي لأن ربي مش ربي هناك، ربي هنا برضه مفهوم. ولذلك دي مسألة حصل لها واقع في تواريخنا، لما عملنا شيء كده ما يناسبش رئيسنا فصدر قرار بنقلنا، كنا 70 واحد وتشتتنا من أماكننا، اللي هنا راح هنا واللي هنا، وتعبنا بقى من قرار النقل وصلوا لازم ننفذ، فقلنا نروح نستعطف الرئيس. فذهبنا نستعطف الرئيس في ان يعني بيه هتكلفنا كتير وتعملنا، فنهرنا وقال كل واحد يشوف اتنقل فين ويروح مكانه، بقى انا رئيس ما اقدرش انقل المرؤوسين بصوره زي ما انا عايز، ما فيش سبب، هي كده. واحد لمد لسانه طويل بقى قال له ايه؟ قال له سنذهب الى حيث شئتم، واعلموا انكم لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله. كلمة حق عملت فيه ايه؟ الحق له صوله، انما لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله، انتهت المسألة. روح نرفع فأريح. فقال دي اني مهاجر الى مين؟ يؤيدها قول الله عشان ما نفهمش ان ربنا بس في الحتة دي، فأينما تولوا فثم وجه الله واتهموا منني ما خلتكوش تتوجهوا في صلاتكم للكعبة الا لأؤكد هذا المعنى، انت مش بتتجه للكعبة. طب انت بتتجه للكعبة وهي شمالك مش كده؟ والمقابل ليك بيتجه لها وهي ايه؟ جنوبه. وده بتتجه له وهي شماله، وده يتجه له وهي ايه؟ يمينه. الله، يبقى اذا كل مكان احنا بنتجه ليه؟ تتم وجه الله ولا لا؟ ولذلك لما يجي بقى في الكعبه ونشهد كلنا نبقى ملكوفين على بعض، نبقى متجهين الكعبه وانت شايفني وانا شايفك، يبقى انت متجه شمال وانا متجه يمين، وده متجه يمين وده متجه شمال، يبقى فاينما تولوا فتم وجه الله. مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز. ما هم قدروا عليه وحطوه في النار، الا انا رايح بحض الذي لا يغلب، انتوا غلبتوني هنا، انا عرفت حض مين وحكيم في تصرفه، ولازم نقل لي ناس يستهلوني، ناس مستنيه اذان كده عايزه تسمع كلمه الحق وربنا حيذلني. انه هو العزيز الحكيم. الله، شوف بقى اسمع. ووهبنا له اسحاق. الله، ابتدى في الجزاءات بقى، ابتلي ابراهيم وصبر ادخل النار، ولما جه جبريل شوف الابتلاء، جه جبريل والنار هتيجي عليه كده قال له ألك حاجة يا ابراهيم؟ بالله لو ان واحد كان يستعبط كل الناس، قال له اما اليك فلا. قوم ربنا يلزم يجازيه بقى ولا لا؟ ويقوم يخلق له الناموس ولا يتقلقش، ومش بس كده يقعد بقى يوليه بالنعم بقى، ان ابراهيم كان امه. ابراهيم راجل زي ما احنا نقول كان خاملا في قومه، ملوش يعني، بدليل انه يقول ايه اللي كسر الاصنام؟ قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم، يعني دل على انه ما حدش يعني يبقى مهمل. قام قال له انت بقيت كنت مهمل ومحدش عارفك، والله لأجعلنك شيخا للمرسلين وأجعلك خليل الله. خلاص، وأجعلك مذكور على كل لسان. ولما يجوا يصلوا يقول كما صليت على ابراهيم. ايه العظمه دي؟ مش كده؟ كما صليت على ابراهيم. واسمه ولذلك اكده بقول الله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الاخرين. قال لي ماليش لسان صدق هناك ولا ايه دول بيقولوا ده كامل ولا مش عارف ايه، انما قال هعمل لك لسان صدق وشيخ الانبياء وهقول فيك انك امي. في نواميس عشان النسل وعشان التكاثر، ان الناس بتتجوز واحد يتجوز واحد عشان يخلفه. انت بالقانون الطبيعي للناس كلها خلفت من هاجر اسماعيل، مش كده؟ وبعدين الست اللي هي الحره اللي هي ساره زعلانه ازاي دي تكلف وهي ما تكلفش، لكن سنها 90 سنه وانت بقى سنك 100. بالقانون في سن الياس ما فيش. قال له انا هوهبك بقى، مش بالقانون ده، هبه بقى مني كده. ووهبنا له ايه؟ اسحاق. وآية تانية بتقول ويعقوب ايه؟ ناكلة. زيادة كده كلها زيادة. لما صبر على ذبح اسماعيل قال له انت صبرت على ذبح اسماعيل ارفع ايه؟ انا هفديه لك، ومش بس هفديه، هجيب لك ولد تاني منه زي، ومش ولد بس، اجيب لك من ذريه زمان يعقوب، ومش بس واعملهم رسل يا شيخ. الله الله، ايش الحكايه؟ ووهبنا له اسحاق هبه، ووهبنا له اسحاق. وايه ثانيه بتقول ويعقوب ايه؟ نافله. زي ده كده كله. وجعلنا في ذريته النبوه. ايه العظمه دي؟ النبوه تمسك الانبياء وتحصيهم، تجد جمهره الانبياء من مين؟ وكل اللي جه بعده كله من ذريته. وجعلنا في ذريته ايه؟ النبوه والكتاب، القران والانجيل والتوراه والزبور، كل ده من هنا. بيقولوا ان الذريه اللي قالها ربنا يعني اسمه ايه؟ اسحاق ويعقوب، اللي هم من ولاد مين؟ من الموهوبين. اسماعيل ما جاش هنا. قال لك لان اسماعيل مش هبه، ده بالقانون العام الذي يشترك فيه ابراهيم وغيره متجوزك، انما دي هبه جاب قانون لوحدها، جاب مرسوم، مرسوم الهي، دي مش بكادر. لا، على الاول هنا الحق سبحانه وتعالى ليدلل على فلاقة القدرة يقول لك فيه أسباب تاخد قدرتك، وفيه أسباب تظهر فيها قدرة المسبب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. قال له دول كفروا بك ولا رضوش يدور، أنا هجيب لك بقى ليك أنت ذرية واجعلهم أنبياء. أنت كنت تريد القوم مهديين بك، وأنا سأجيء لك بذرية مش مهدية، هادية للناس جميعا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة. بعضهم كان يقول ده ما جاء في سيرة إسماعيل، يقول ما دخلنا ذرية، ما هو الذرية غير يعني كده. ولكن خد بقى العظمة، ذرية إسحاق يعقوب وكل اللي جماعة اللي جم بعدين دول 4000 سنة كل الأنبياء من ذرية إسحاق. وبعدين إمام المتقين وخاتم المرسلين محمد من إلى أن تقوم الساعة. كانوا رسل من إسحاق متفرقين في الأمم ولهم أزمنة محددة. ده حيجي رسول من إسماعيل، شوف عينه إيه بقى، من إسماعيل يبقى للناس كافة. وإلى أن تقوم الساعة ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. شوف الميزة، وفي الآخرة هو برضه للصالحين، مش ادانا له أجره في الدنيا وهنقول له أذهبت طيباتك في حياتك الدنيا والآخرة، لا، وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ لمن الصالحين. الأجر اللي اداه له إيه؟ وآتيناه أجره في الدنيا. قالوا

ولا يبقى الوضع عكس البيت يبقى نصيبها سوزي. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحوا له ويقول والله يا عم انا عايز بنتك تتجوزي، الست تغرب ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زينه. يا سلام، كلمه واحده بكلمه الله شوف الفرح اللي حصل ايه. والثانيه جسمه يغلي وبده ايه، كاني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه، دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه بردا وسلاما على رجل ويبقى مبسوط. فانكم لتاتون الرجال، طب الرجال ما فيهاش بقاء نور. وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمراه في غير مكانها الحرسي يبقى ما فيش بقاء نور. وتقطعون السبيل، يعني تقطعون الطريق على بقاء النور، لان الزنا وان جاء بالولد انما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يجيش له يقتله ويعمل له مش عارف ايه تسقطه. يبقى وتقطعون السبيل في ايه؟ في بقاء النور. ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في المراه في غير مكان الايه؟ في مكان الحرص. لكن السبيل كلمه مطلقه. السبيل كلمه ايه؟ وما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق. اما ان يكون طريق مادي زي اللي بنشوفه من الشوارع ومش عارف ايه، واما طريق معنوي وهي الطريقه التي يسير عليها الناس. ولذلك ربنا قال للرسول قل هذه سبيلي، يعني الطريق اللي يجي لي. يبقى اذا السبيل القيم واحد خلاص، وسبيل الماده متعدد. سبيل القيم واحد ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما نتصادمش ولا نخصمش ورع، انما سبيل القيم عشان ما نتزاحمش. والسبيل الطريق، طب قال لك اهو الطريق ده بقى تاخد منه سمة الحضارة في أي أمة. هتلر لما حد يدخل مع العالم كله في حرب علشان يبرر الهزيمة بتاعته في سنة 17، قبل ما يدخل الحرب في سنة 39، جعل كل همه في إنشاء شبكة الطرق. ليه؟ لأن هتبقى في حركة إضافية في الكون. في حركة عادية في أيام السيف، وفي حركة إضافية أيام الحرب. ولذلك إن كنت واقف يوم نلاقي في عندنا طرق اسمها طريق المعاهدة، ده تسمعوش كده دي طريق معاهدة، يعني لما حبوا يعملوا الحرب عملوا طريق للايه؟ للمعاهدة في بتاع 36، مش كده طريق الايه؟ اذا كل ما تيجي حركة زائدة يبقى لازم في طرق. الحركة الرصيبة عايزها طرق. احنا بنسميها في المدن شوارع، وفي الفضاء الخارجي نسميها ايه؟ شارع ولا طريق؟ طريق. على الأول في المدن بنعمل شارع، وبعدين نعمل له رواق التانية اسمها ايه؟ حارة، اقل شوية، ومن الحارة بنعمل عطفة. اذا الطريق بينعم المناسب للمساحة اللي بده يعمل فيها اتصال، مش كده ولا ايه؟ لما بتنجمي البلاد تقوم تعمل طرق علشان توسع نظام الحركة للناس لمصالحها. ولذلك نشوف مثلا القاهرة مثلا بتشوف فيها ايه؟ شوارع، وبعدين تعمل كباري علشان التقاطعات ما تتعطش الحركة، مش بنعمل كده؟ ولا انفاق، يبقى عشان تمنع التقاطع بتعمل ايه؟ يا كباري يا انفاق. بس في المدن الانفاق انسب للجمال، وفي الفضاء الكباري انسب للجمال، لان في الفضاء بقى بتطلع عالي شويه كده تشوف ايه؟ افق اوسع. انما بقى لما تبقى كباري في قلب مدن بتعمل الشارع زي ما يكون عنبر ورشه، بقى زي عنبر الورشه، وتتعب الناس اللي حواليها بتوع العمارات اللي هنا واللي هنا، تعطل لهم حركتهم. ولذلك يجب ان تتنبه الدوله الى انها تعمل المسائل في المدن لازم تكون انفاق، وفي الخارج تعملها ايه؟ تعملها كمان. لما بتنزح من بتاع ما مش عايز ادخل المدينه انا عايز اطلع بره، يقول لك اعمل طريق دائري عشان تخرج منه تروح مش عارف ايه. الله، اذا السبيل يسره لازم تيسر للساكنين حركتهم، لان الحركه هي اللي باني عليها المعاش. كويس قوي. الطرق توصله من بلد الى بلد، الشوارع توصله من المدينة من حي الى حي، وتقطعون السبيل. انت عارف قطاع الطريق؟ اهم هم دول قطاع الطريق، يقعدوا بقى على الطريق، وايه اللي ينغب واللي معه مال ياخدوه، ما يقاومهم ايه يقتلوه. اهم هم كانوا يكون لوط يقعدوا كده يصطادوا مين؟ يصطادوا اللي ماشيين في الطريق. بعد ما عملوا عمليه تقطع السبيل في بقاء الناس، عملوا في النوع اللي موجود نفسه ايه فساد. يعملوا ايه؟ يجلسوا بقى اللي يمر يهزقوه، زي بتوع اللي بيقعدوا على القهاوي بقى دلوقتي، اي واحد يمر كده ولا على المصاصب ايه، ويتجاهروا بالمعاصي. ولذلك النبي قال ان كنت هتقعدوا في الطريق ادوله حقه، ما تعملوش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، اهم دول مثلا ايه، يقعدوا بقى يعملوا العمليه دي ولا يتناهون عن منكر. والواحد منهم يقعد ويقعد قعده ما تناسبش ال، فبيقول لهم انتم عملتوا العمليه، قطعتم السبيل في بقاء النوع في انكم ذهبتم الى غير مأذن، وقطعتم السبل الماديه دي الطرق دي بانكم عملتوا خوفتوا من الناس من ان ايه؟ يمشوا فيه. ليه بتنهبوهم او تاخدوهم لهذا المعنى اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا مشهورين اللي مشهورين به. وتأتون في ناديكم المنكر. النادي هو مكان تجمع القوم، ولذلك فليدعو ايه؟ فليدعو ناديه، الحته اللي بيجتمع فيها الفصائل بقى. يبقى النادي زي ما بنشوف دلوقتي نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا ونادي كذا ونادي كذا. وشو يقولوا تأتون في ناديكم المنكر في النادي؟ قال لك اه، مع ان النادي دي المرحلة الأخيرة في الانضباط اللي يجب أن يكون. ليه؟ قال لك أنت بالاستقراء تكون في البيت، لما تكون لك حجرة مخصوصة بتؤمن فيها لك انضباط إنما خاص بنفسك، يبقى في حجرتك لك انضباط، في صالة البيت لك انضباط، في الشارع لك انضباط. الانضباط هنا يتناسب مع الواقع. الشارع ده فيه ناس مش ضروري تعرفهم، او يمكن لما تحصل منك حاجه ولا بتاع تبقى يعني مش معروف لهم. طب فيه بقى لما تروح التجمعات، موظف في مكتب له انضباط، طالب في مدرسه له ايه انضباط. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، دوك كانوا جواب قوم لإبراهيم قالوا إيه؟ اقتلوه أو قتلوه، نشوف جوابه منها. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين بأنك مبلغ عن لوحنا أسيرك أو هتلوه إيه عذاب؟ كلهم يقولوا ائتنا بعذاب الله، مع أن العذاب شيء يؤلم ولا يطلب أحد إيلام نفسه. يبقى دليل على أنهم فاهمين الكلام ده مش صح. والجيش بيقولوا له تهدوني طب هات لنا العذاب، هيقول ثاني ايه؟ اما كان جواب الا ان قالوا ايه؟ اخرجوا ال لوط من قريته. يبقى كان لهم موقفين اثنين، جوابين. الجواب الاول في الايه دي ايه؟ ائتنا بعذاب ان كنت صادق هات لنا عذاب. ما جاتش العذاب. لما قالوا كده هل يأس؟ لا، برضه عاود الكلام معهم. بدليل انهم في المره الثانيه قال ده الحكايه مش هو مش جايبها البر. بقى العلم منهم ده زي ما تقول لك فلان ده مش هنصحني جدع ده شايف بيرد علينا كده وعايز ينصحني، ولا مش يكسبك منه ده واد مستقيم يا شيخ. يعني استقيم ذاتيا يكسبك منه ده مش عارف ايه ده. الله بقى اخيه اهل لوط من قريتكم لانكم بتتطهروا، بس عشان يشوف لكم المقياس بتاعهم في الحكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا يتمنى واحد أن يأتيه ألم من عذاب. فما قالوا ذلك إلا لأنهم متأكدين إن ده الكلام ده مش إيه؟ مش صدق، وإلا لو كان صدق ما كانش قالوه. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يا ريتهم فاسدين في ذاتهم. الفاسد في ذاته فساده لا يتعداه، انما المفسد يتعدى فساده للايه للناس. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى, اهو ابراهيم جه ناس قصه لوط زي لوط مجلس قصه ابراهيم دي لا تستسلم. ولما جاءت رسلنا اللي هم الملائكه, الله يصطفي من الملائكه ايه رسلا ومن الناس. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. شوف الكلام, الرسل لما جم قالوا إيه بالبشرى, طب ده جايين ببشرى إيه؟ وبإنذار. البشرى لإبراهيم والإنذار إنهم هيهلكوا إيه هيهلكوا القرية, لكن الله قدم الإيه البشرى لأن قلنا إن رحمته سبقت الأمر. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ما قالش من البشرى إيه وبعدين, طب البشرى حتجيب والحكاية الثانية حتهلك يبقى التوازن إيه بقى, إحنا حنجيب جديد اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب مش كده, لكن حنهلك القرية نموت ناس. يبقى بقى أم قال لك فيه فرق بين أن نهلك مفسدين وأن نعوض الكون بصالحين مصلحين. الله الله. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لم نعذب لأنه كان كذا ولا كذا ولا كذا, مؤمن ومجاهد وعادل ومش عارف, لكن في الثاني قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية لأنهم ظالمين. يبقى في البشرى ما جابش العلم, لكن في العذاب جاب الايه, لان المتفضل ما يلمش بفضله على انه عمل بمقابل, لكن المعذب يقول لك ده سببها فيها هذا مش هذا العذب هو عمل. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى, البشرى بان حجله ايه ذرية هبة, لأنه هو بالقانون العام ما تنجبش امرأته. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فماذا الانفعال الأولي من إبراهيم إيه؟ ما سألش عن البشرى هي إيه؟ مع إنه كان الأولى يقول إيه البشرى بينها يعني يتلقف عليه ما قالش, إنما شاف الحتة إنا مهلكوا بس وعرف اللي فيها لوط فقال ايه شوفنا الكلام, قال ان فيها لوطا ما استشرفش للبشرى, مما يدل على ان الانسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال ان فيها لوطا اصلهم قالوا ايه الا مهلكوا اهل هذه القريه ونص فيه, قال ان فيها لوطا لو ما احنا عارفين احنا تايهين من لطفي مش تايهين احنا عارفين, قالوا نحن اعلم بمن فيها خلاص نطمنك لننجينه. ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده وانت يعني افتكرته ولا افتكرتش تسالنا عن البشرى وحناخد اهله وياك كمان, لننجينه واهله, اهله تشمل كل المرأة بتاعته اللي كانت بتدل عليه, قالوا بس الا امرأته كانت من الغابرين. الله, كلمة غابر بتستعمل استعمالين, غابر اي ماغب, وذلك لك في الزمان الايه الغابر الماضي وغابر ذات, شوف الله ذاهب وباطن الاثنين. قال لك ايه, لانهم جايين يهلكوا وما لم يهلكوا القريه ما يطلعوش مراته منها عشان تتهلك وياه, تبقى بقيت ولا ما بقيت, وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله, يبقى جت الكلمه تؤذل ايه المعنى الاثنين. ان امراته كانت من الغابرين. ولما ان جاءت رسلنا لوطا, ده الكلام ده كان هو سيدنا ابراهيم راحوا بقى لوط بالكامل, ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. سيء يعني أصابه سوء. طب درس ربك ومش عارف ايه بتاع. قال لك ايه ومن الملائكة. والملائكة قالوا احنا حتى لما نحب نمدح واحد بانه صورته جميلة ده ملاك. ده ملك دي مش قالت ملك. عند مرأة من رأس العزيز قالوا ايه؟ ما هذا بشر. ايه؟ ان هذا الا ايه؟ ملك ملك كريم. يعني اللي بيجابه دول حسن يقول ايه؟ ملك. ودول جايين رسل ملائكة. يبقى هو ساعة ما شافهم على الصورة الجميلة زعل وقالوا الأهل القرية ساعة ما يشوفوهم هيتعبونا في أخيرهم. سيء بهم وضاق بهم زرعا. وضاق بسببهم زرعا. ضاق زرعا يعني الزرع زرعه. احنا نجي نتكلم يقول لك ايه ده فلان باعه طويل يعني يتناول الاشياء وهو مرتاح كده ايه طويل. انما اللي الثاني يقول لك ده ايه السياره ده ايه ما يطولهاش. فيقول في شيء باق زرعا يعني لم يتسع جهده لهذا العمل. واتسع زرعا يقدر ايه ومش قادر يعمل حاجه. يبقى سيء بهم لماذا؟ لانهم على شكل مستحسن. والشكل المستحسن هو عارف تبعاته ايه. ولما ان جاءت رسلنا لوطا شوف يا سيدي هناك ولما جاءت رسلنا ابراهيم. انما هنا ولما ان جاءت لانهم اتاخروا شويه عند ابراهيم وبتاع يبقى فيه ايه ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم يعني اصابهم سوء بمرآهم. مع ان الامر المنطقي انك لما تشوف شيء حلو كده تفرح بيه وتنبسط تحب تملي طيب المناظر جدا تبص له مش عارف ده الكلام الطبيعي. يبقى ازاي سيء بهم؟ لانه عارف النتيجه. وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف احسوا بالحكايه دي ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. قالوا له احنا جايين يعني انت ما تفتكرش ان احنا يعني بتوع طريق احنا ملائكة عارفين الحكايه وعارفين كل حاجه ما تخافش علينا ده احنا جايين عشان نعمل ايه؟ عشان ننهي المساله اللي تعباك. انت ايه اللي خلاك تزعل وتخاف؟ المساله اللي ببالك. احنا جايين علشان ننهيها ونبتاع ونقطع ودريع اطفال في الحته. وبعدين هننجيك انت واهلك. الا امرأتك صاحبه واهلك قلبه بيرجف. اهلك طب ده بنت الكلب ده انا كنت عايزها تفطس. فليس يكون الا امرأتك مطمن. كانت من الغابرين. ايه الطريقه بقى اللي هتريدوا بها العمليه دي؟ قالوا له ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. رز جاي عذاب من السماء من فوق اللي هو ايه لا الحجارة اللي حط ايه نعم بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية يعني عملية اتعملت عشان نستأصل هؤلاء القوم ونترك آية الكون ده وانكم لتمرون عليهم مصبحين انتم شايفين. يبقى مسألة العبرة باقية ولا مش باقية؟ يبقى العبرة باقية. فقال صدور إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية. وآية إيه؟ بينة. الآية هي الشيء العجيب البين اللي دليله يفضل باقي ظاهر مش بيخفش على أحد لقوم يعقلون. يقعدوا يتعقلون دي ليه كده؟ ايه اللي حصل دي فيها؟ يقعدوا يبحثوها يشوفوا ايه السبب ليه؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه الفرصة برضه مرتية فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. برضو لقطة برقية إلى عنهم. والقصة تانية بقى قصة مدين بقى مذكورة بقى ويا موسى ولا مش عارف ايه. وإلى مدين تلمة أخاهم عشان يدلك أن الله حين يصطفي ليصطفي واحد له نبض بالقول عشان ما اتهموه شيء لأنه هو ضدهم بقى وعارفينه وياهم ومجربين إن كان صادق ولا كاذب ومجربين مثلا مصلح ولا مفسد عشان تبقى مقدمات تعمل ايه توسل له سبيل الايه الهداية. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قومي فأبد كلمة يا قومي كلمة يا قومي القوم هم يطلق على الرجال فقط لأن هم الذين يقومون لمهمات الأشياء. ربنا يقول ايه لا يفتر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. يبقى كل تطلق على مين؟ على الرجال لان هم اللي يقومون للمقيم. قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. اعبدوا الله انا عارفين معنى كلمه عباده اطيعوه فيما امر وانتهوا عما نهى عنه. ليه؟ لأن ما دام آمنت بأنه إله ولو سألت من اللي خلق هتقول هو ومن اللي خلق السماء والأرض هتقول هو يبقى لازم تسمع كلامه فيما ينصحك به من توجيه افعل ولا تفعل وتعلم أنه بصفات الكمال أوجبك وأوجب لك الأشياء فأنت بعبادتك لا تعطي له إيه صفة جديدة. هو إله قبل أن توجد مش كده؟ وخلقك بكمال القدرات قبل أن توجد وخلق لكم كل قبل أن توجد وتعطاه وتكثر وبرضه خير ويجرى عليك يبقى يستحق إيه ده؟ إنني أطيعه لأن طاعت له تعطوني خيره. ولذلك إحنا قلنا زمان إن كلمة العبودية كلمة النفس تشمئز منها ولذلك كل المصلحين يتكوا عليه بل اقطاعين عاملين كعبيد بل رسولين عاملين كعبيد وعبيد وتحرروا منكم مش عارف اتحرروا يعني يكونوا ايه كنوا احرار يعني مين مكروهة كده. ام قال لك لان عبودية البشر من البشر تنقل خير العبد لسيده لكن عبودية الإنسان لله تأكل خير الله لنفسه. يبقى العبودية لله عيش ولا مش عيش؟ يبقى عيش. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يبقى لازم هم ما كانش اليوم الآخر ده ببالهم كأنهم مفلتين كده مش هيرجعوا إلى الإيه؟ الله. والآخر أنت في ذاتك بتعامل نفسك هذه المعاملة. تيجي في يوم مثلا الزرع وتتعب واللي يشوفك وانت بتجيب السباق وتحمل مش عارف ايه وتروح تحرق وتروح ترمي ومش عارف ايه وتاكل وتتعب اللي يشوفك يقول ايه ده. انما يشوفك يوم ما تجيب الحصاد يوم ما يجيلك الخير بقى وتدخل بيه مش يشوفك وقت التعب. فاذا لما يوم واحد يقول لك مثلا ايه هات يا ولد ارزاق دغله من المخازن عشان نبذره في الارض يمكن ولا زحمه يقول لك الحق نقص المخزن من ارجاب يعني مش خليه نعمل به مش عارف ايه يا ابني ايه ده هياخده عشان يجيب لك 10 بذور. يبقى انا هاخد عشان اقلل ولا عشان اكثر؟ عشان اكثر. فانت ايه شوف اليوم الاخر ده لان هو ده اليوم اللي مكتوب بانه ايه؟ هيزول وخالد النعيم في الدنيا دي كله هبك اخذت نعيما لا حد له يعكره عليك امرار تخاف لبسوط النعيم وتموت او النعيم يفوتك فتبتئ. طب في الاخرة بقى والنعيم حيفوتك ولا انت حتموت وتفوت النعيم يبقى كان الاولى من نعمل ايه بقى اننا نزرع للاخرة. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. ما بقولكوش اصلحوا بس تسيبوا الصالح في الكون صالح ما تفسدوه كده